فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر، مغني، موسيقي، بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد من كان يا ما كان. هنبدأ معاكم على طول بفقرة رجعنا للبداية كالمعتاد. من الأغنيات النادرة للمطرب الإذاعي محمد عزمي هذه الأغنية الوطنية اللي كتبها الشاعر الغنائي الكبير إمام الصفطاوي، واللي رحل عن عالمنا رحمه الله يوم 14 إبريل سنة 2003. أما الغنوة اللي هنسمعها فقد تم تسجيلها يوم 29 ديسمبر سنة 1953. هنسمع نحن عرب فرسان بصوت محمد عزمي، كلمات إمام الصفطاوي ولحن دكتور محمد شرف الدين. نحن عرب فرسان فرسان، جمع جنوبنا الحي. نحن جنود شجعان شجعان، في الباب طي. نحن عرب فرسان فرسان، جمع جنوبنا الحي. نحن جنود شجعان شجعان، في الباب طي. هادي بلاد الله واللي عاديها، واللي عاديها بكرة تسيل دماء تروي أراضيها، تروي أراضيها. ظالم بكرة يعود ذكرى بغير وجود، ظالم بكرة يعود ذكرى بغير وجود. والنصر بالإيمان مكتوب لنا يا خي. هاي هاي، نحن عرب فرسان فرسان، جمع قلوبنا الحي. نحن قلوب شجعان شجعان، نخل الحياة في طي. يا مصر حبك دين، لا ترهبي جبار، لا ترهبي جبار. سيوفنا متلين وقلوبنا من نار، وقلوبنا من نار. وكل ايد حسام سهران ما بينام، وكل ايد حسام سهران ما بينام. بدل الدماء ظميان يحلم بجرب الري. هاي هاي، نحن عرب فرسان فرسان، كما قلوبنا الحي. نحن كل شجعان شجعان، نبغي الحياة في طي. هذا الوطن يا خال أطفال وينسى، أطفال وينسى. فيهم قلوب رجال لو صاحي لا تنسى، لو صاحي لا تنسى. تسهر ولا ترتاح تشفي اللي بيه جراح، تسهر ولا ترتاح تشفي اللي بيه جراح. ويعود للميدان ويقول لسيفه هاي هاي هاي، نحن عرب فرسان فرسان، كما قلوبنا الحي. نحن قلوب شجعان شجعان، نضل الحياة في طي. يا باغي حالك مال، هلا بعينك نور، هلا بعينك نور. تنظر صليب وهلال بيجيدوا عزم ونور، بيجيدوا عزم ونور. يملوا قلوب الجوم ويقولوا يا للشوم، يملوا قلوب الجوم ويقولوا يا للشوم. كيف الوطن ينهان مدام فينا حي. هاي هاي، نحن عرب فرسان فرسان، كما قلوبنا الحي. نحن قلوب شجعان شجعان، نبغي الحياة في طي. نحن عرب فرسان فرسان، كما قلوبنا الحي. نحن قلوب شجعان شجعان، نبغي الحياة في طي. الممثلة السينمائية كريمان بدأت حياتها الفنية كمطربة وممثلة في نفس الوقت، وسجلت لها الإذاعة المصرية العديد من الأغنيات اللي شارك في تلحينها كبار الملحنين أمثال الأساتذة محمد الموجي ومحمود الشريف وغيرهم. من أغنيات كريمان الخفيفة التي لحنها لها الملحن محمد عمر، بالمناسبة الملحن محمد عمر رحل عن عالمنا يوم أول إبريل سنة 1999 رحمه الله. الغنوة اللي هنسمعها معاكم لكريمان كتبها إبراهيم عاكف وتسجلت سنة 1954، عملها قلبي. هنسمع كريمان بكلمات إبراهيم عاكف وألحان محمد عمر. نجدد لكم التحية. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا موجودة هناك. مستمعينا الأعزاء، تميز المطرب الكبير كارم محمود بغنائه الوطني، فكما غنى لمصر وثورتها ثورة 52، غنى أيضا للعروبة وللثورات العربية الأخرى ومنها ثورة الجزائر اللي غنى لها غنوة سنة 1962. هنسمع كريم محمود في غنوة بزاف بركولي، كتبها محمد حلاوة ولحنها سيد مكاوي. بزاف غنولي بزاف، بزاف بركولي بزاف، بزاف غنولي بزاف، بزاف بركولي بزاف. انا ابن الجزائر عمري ما خاف، انا ابن الجزائر عمري ما خاف، والنصر جالي والنصر جالي جالي جالي اليوم. بالزاف بالزاف غنولي بالزاف، بالزاف غنولي بالزاف، بالزاف غنولي بالزاف، بالزاف غنولي بالزاف. انا ابن الجزائر عمري ما خاف، والنصر جالي والنصر جالي جالي جالي اليوم. بالزاف مزيان الفرح بعد الجرح مطال، مزيان النصر بعد حروب وقتال، مزيان الفرح بعد الجرح مطال، مزيان النصر بعد حروب وقتال. كنا أسود ملنا حدود، كنا أسود ملنا حدود، وإيماننا به التشبال، وإيماننا به التشبال. أنا ابن الجزائر عمري ما خاف، أنا ابن الجزائر عمري ما خاف، والنصر جالي والنصر جالي جالي جالي اليوم. بالزاف بالزاف غنولي بقول بشراك، اهو جانا العيد ارتاح واهدف مثواك. بشراك يا شهد من قلبي بقول بشراك، اهو جانا العيد ارتاح واهدف مثواك. يوم زيان عالاوطان، يوم زيان عالاوطان، كل قلوبنا في فكراك، كل قلوبنا في فكراك. انا ابن الجزائر عمري ما خاف، انا ابن الجزائر عمري ما خاف، والنصر جالي والنصر جالي جالي جالي اليوم. بالزاف غنولي بركولي بالزاف، بالزاف غنولي بالزاف، بالزاف بركولي بالزاف. انا ابن الجزائر عمري ما خاف، انا ابن الجزائر عمري ما خاف، والنصر جالي والنصر جالي جالي جالي اليوم. بالزاف دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة دق يا مزيكا. هنسمع موسيقى حياتي من مؤلفات الموسيقار أحمد فؤاد عياد، عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو الموسيقار عزيز صادق، والعمل ده أو موسيقى حياة يعني اتسجل سنة 1954. Thank you. مستمعينا الأعزاء، بحر مويس هو ترعة كبيرة تخترق محافظة الشرقية، وهي إحدى فروع الرياح التوفيقي. بحر مويس الذي أمر بإنشائه محمد علي باشا يعتبر مصدرا أساسيا لري آلاف الأفدنة في مراكز الزقازيق وأبو كبير بمحافظة الشرقية. ولهذا البحر غنى عباس البليدي سنة 1956 أغنية تعتبر من النوادر. هنسمع لعباس البليدي بحر مويس بكلمات حسين السيد إبراهيم وألحان رضا حمدي. القعدة قرب المورة ده في الجمراي ويحببني بعد تعبنا نحكي حكاية واللي نقوله البحر يعيده وعلى أرجونه الله يزيده واللي نقوله البحر يعيده وعلى أرجونه الله يزيده بحر مويس بهجة وزين بهجة وزين حرم ويس بهجة وزين بهجة وزين. بكده بنكون وصلنا معاكم إلى فقرة الجماعة غنوا مع لقاء متجدد لعشاق الغناء الجماعي في ذكرى الموسيقار متعدد المواهب الأستاذ عبد العظيم عبد الحق الذي توفي يوم 3 إبريل سنة 1993 رحمه الله. هنقدم لحضراتكم هذه الأغنية التي كتبها المبدع عبد الرحيم منصور وغناها ثلاث النغم بمشاركة المجموعة. هنسمع غنوة النحل أو يا نحل لثلاث النغم والمجموعة، كلمات عبد الرحيم منصور ولحن عبد العظيم عبد الحق. Yeah. صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك، تفضلوا شرفونا. المطرب محمد سلامة بدأ مشواره الغنائي مع الإذاعة منذ منتصف الثلاثينيات، وكانت له وصلاته الغنائية على الهواء مباشرة خلال الأربعينيات وحتى سنة 1953، هذا بالنسبة لغنائه على الهواء مباشرة. في عام 1954 سجلت الإذاعة لمحمد سلامة بعض الأغنيات، ومنها هذه الأغنية التي تم تسجيلها يوم 4 ديسمبر سنة 1954. من سحر العين هنسمع معاكم محمد سلامة في كلمات نوفل محمد علي وألحان الموسيقار مرسي الحريري. Thank you. سحرتني العين وانا في حالي وبقيت محتار وبقيت محتار. سحرتني العين وانا في حالي وبقيت محتار وبقيت محتار. وسواغل عين شغل بالي شغل بالي. وسواغل عين شغل بالي شغل بالي. وسواغل عين شغل بالي شغل بالي. وكوتني النار وما بين الاتنين احتر قلبي احتر قلبي. ولاقيها منين من سحر العين ونار حبي. المطربة اللبنانية نورهان زارت مصر سنة 1954، وخلال تلك الزيارة شاركت نورهان في حفلات الإذاعة التي كانت تقام على مسرح الباخرة السودان، كما دعتها الإذاعة المصرية أيضا لتسجيل بعض أغنياتها، ومنها هذه الأغنية التي تم تسجيلها يوم 22 يونيو سنة 1954. هنسمع نورهان في مين قالك حب، كلمات عبد الجليل وهبي ولحن فيليمون وهبة. Thank you. تذكر قلبي بالمعاني على درب الحب ده من زمان. بعد ما سمعنا معاكم نورهان بنكون وصلنا إلى فقرة غنوات من غير حكايات آخر فقرات هذا اللقاء من كان يا مكان. هنسمع معاكم يا زهر الطرحة بصوت حرية حسن، كلمات عبد الفتاح مصطفى، ولحن عبد العظيم عبد الحق، اللي بنحيي ذكرى رحيله رحمه الله في هذا اللقاء. ما شافت عين بكده مستمعينا الأعزاء بنكون وصلنا معاكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم الأسبوع القادم في نفس الموعد قبل ساعة من الآن. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى.